كان فيني شيء في الجيل جاب شيء فتبان كبار كبار كبار شيء فت مصيبان. نعم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وما استمتعتم فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة النساء المدنية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. والمحصنات ما دون ما قبله حرمت لكم أمهاتكم وحرمت عليكم المحصنات النساء الحرائر المتزوجات اللاتي لهن أزواج نفس حرام ناتشو. والمحصنات من النساء يهنوت النزيم حرام سنرقوالو بنانتي إلا ما ملكت أيمانكم أيمانوت شاتشو يمد لكو كالهون بستقار إلى عرفي سيد مسلم نديس أبي سيد الخضر رضي الله عنه قال: أصبنا صبايا يوم أوصاف ولهن أزواج فتحرجنا يعني أن نأتيهن. فأنزل الله: والمحصنات من النساء أي حلال لكم بعد انقضاء عدتهن. هنين زمتالا يا صبايا أوصاف مسيتوش مارك النبر أزواجوش نبرواتشو بالو تشالواتشو النزي بالو تشالواتشو سيتوشن إن ينديت النسو من يامتاك من نشلال لني نقرت الحرج تسمانا لأني يتشالات إداتو كعبات قادلو الله أعلمي لا نزي محصنات ياو بالا دار قدوش نبرو سيتوش أكافر سي مارفو بقى ودا مسلم إجي كقبو ملك بملك اليمين بقى باريا هنا إن الله خلال عرب وطال ملك اليمين بارا ملك الزاو باريا كذلك دمو تماركا مجمطا وركاف السيت بنات نساء الكبار ميرو النزيم حرام نبرو إلا ما في إيمانكم وأما يتماركا يعني يتماركش بالا الله سيت دليلو أتشار ميارنا كتاب الله عليكم كتب الله ذلك كتابه وقد قال بعض النحويين عليكم اسم الأمر منقول يعني للإغراء منقول من جار ومجرور بمعنى إلزموا كتاب الله مفعول مقدم لكن أي قدموا ميلاده ليس بصحيح والصحيح كتاب الله عليكم أي كتب الله كتاب من إضافة المصدر إلى فاعله وعد الله عندما لو كتب الله كتابه عليكم عند ثبات وأهل لكم حلال تدرقوا الله تفقدوا الله سبحان يا حرام انك السر تنصر الله تعالى ما وراء ذلك الزاب استعيا له يتشال المال ان تبتغوا باموالكم بقدر بجاتكم لتفلقوا تفقدوا الله تعالى يا بالي وشين قصاتكم تمطوا لتدرقوا محسنين شرط غير مسافحين محسنو ستتغونو محسن متزوجين غير مسافحين غير زاندين أسراتو ستتغونو يعلى ما كريلاتو يعني لا باريو سنجساتو تما تغنى دراك تيجل اللاتو إلى الله سبحانه وتعالى يعني بتلاقي بتعبوا إذا ما نجيب يسبو شاتو ستاو وتلاقيه በርሃዎች አቋርጣ ለጃድ ይላል። ሀገሩ በርሃ ነው፣ ተፈትዋሽ አረቦች ፈጣን ናቸው፣ ሲፈጣን ይፈጅላል። በዛ እንግዲህ አላህ መሸቃ ሀራም ነገር ላይ እንዳይወድቁ አላህ ፈቀደላቸው። ታ ይህ አዝል የተፈቀደው በዚህ የተነሳ ነው ይላል። እንግዲህ ኮና ያኒ ነግዙ ማ ረሱል ላይ ወለይሰ ማና ኒሳኡ ፈሸደት አለይና ልዑዙባ ፈሰአልና ረሱል ፈአዚና ለና ቢልአዝል። ባሪያዎቹን ይገናኛል። ያ በቃ ዱሴ መን ወደ ውጭ ውቶ ረጣን ላታረ ዝማር አዝ የተፈቀደበት ምክንያት ይሄ ነው። ወዲያ ጋባ ከሲር ሚን ፉቃሃኢ ባሪያ ከሆነች ካለ ፍቃዷም አዝል ማድረግ ይችላል ይላል። ሁሩ ከሆነች ግን ምናልባት ይፈቀዳል። ባነው ኬዝ ራሱ ካለ ፍቃድ አይቻልም። ሊአነ ልመራታ ተንተፊሩ ሚማ ረጁል ይላል። ካልፈቀደች እሷ ማድረግ አይችልም። አንዳንድ ባዱ ሪጃል ሴቶች መውለድ ፈለጉ እንዳይወልድ ብሎ እንደዚህ ሴቶች የሚቀጡ ነገር አለ። አንደኛ ልጅ እንዳይወለዳል፣ ሁለተኛ ሴት ያ ትሰቃያለ። ይሄ ሙጀረድ ጅማ ያረካል። የሰኞ ውሃ ለእሷ ትልቅ አገልግሎት እንዳለው ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ኢዘን ሳትፈቅ ሁሩ ከሆነች አይቻልም ለውን አይተባለው። ለምን አዝያ ነው ሐቋ ነው ማለት ነው። ወለዚህ ዱንያ ሙእሚና ገይ መክተሰብ አም ነው ወለዚያቱ አንዋ ፈቀድ ይህተበር ቡህታን ወኢትማን ሙቢና እንዳለው ማለት ነው። ፈመስተምታቱን ቢሂ ምንሆን ከሴቶች ተመቱ አደረጋችሁት ወይም ካደረጋችሁ ፋቱ ሆነ ስጧቸው እጁረሆና ደንወዞቻትን ስጧ ደንወዛ ነው ፈሪባ ግድ ሲሆን ፈመስተምታቱም ቢመዕና ፈመን እንደማለ ነው። ማለና መን ወለብዱማ ልልአቂሊ ወለብዱማ ልገይል አቂሊ ነው። በአዝለብ አንዳንድ ጊዜ ተጂኡ ማ መካነ መን ወመን መካነ ማ ትመጣለች። ፈመስተምታቱ ቢሂ አይ ፈመን እስተምታቱም ቢሂ ሽ ምን ሆነ ከሴተ ተመጡ ያደረጋችሁበት ሰዓት ወን ጉዙራ ሆና ደንወዛች አይ ምሁራ ሆና ሲጧቸው ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምሁራውን الذي فرضت لهن يعني فريضه التي فرضت لهن فريضه ወሰነ ወሰናችሁ ወይም ግድ ሲወል ሲጧቸው ይላል። ፈአት ምሁራ ሆና ፈሪበተን ኢታአን ዛ ፈሪበቲን አው ፈአቱን ጉዙራ ሆና አላቲ فرضت لهن ፈሪበተን ያን ሲጧቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመቱ ያው አልወጥ ወገይ ያው ወልቁብላ ወልምስ ወከዛሊከ ወጥ ወልሙአነቀ ተመቱ ቢአንዘር ወልምስ ወልሙአነቀ ወልሙዳጃ ሀዛ ኩሉ ተመቱ ይባላ ወላኪ ወና ተመቱ አልጅማ ወልወጥ ነው። እንደዛ ከተጠቀማችሁባቸው ፋቶ ነው ይሁን ፈሪባ ሲጧቸው ወላ ጅና አለይኩም ደሞ ወንጀል ልባችሁ ፊማ ተራበይቱም ቢሂ በተስማማችሁት ነገር بعد الفريضه ከው ከተወሰነ ውሳኔ ወዲ ጫሚራቹ ቢሳጡ ሲግ ወይም ደሞ መጠምራ ቢሰጥ ወይም ነፍሱ ከተስማማችሁት ወዲ ትንሽ ቀንሱ ቢሉ በዚህ ብትስማሙ ችግር አይኖረው ማለት ወኪል ይሄ ፈመስተንቱን ገ ሙሳው ነው الذي كان معذونا في اول الاسلام باول الاسلام ሙሳተን ሳይፈቀድ ነበር። ወዲያሪ ኮረፊ ሳይሙት ምን ሀዲስ ጃብል ለና ሙሳታን ሙሳተን ሰው ሙሳተን ሀጅ ቢለዋል። ነገር ግን ሙሳፈር ሀጅ ራጅሁ ቀውል ለይሰ ካስተን ቢረክብ ለዚነ ካኑ ማ ረሱልላህ ራጁ ኢላው ቢልቂያማ ያን አሊ አሚና ሀዛ አላቸው። ሱራ ገዝማ ቃላ ደል ሊአበድል አበድ ደኸለት ልዑምረት ቢልሀጅ ኢላ ቅያም ሳአል ይላ። ሙሳፈር ሀጅ በሀጅ ወራት ቃሪኑም ይሁን ሙፍሪድም ይሁን በዑምራ መሪ ነው መጣ ሰው ከዛ የዑምራ ስራ ሰርቶ ተፈቶ ከዛ ሀጅ ሰርቶ ሀጅ ማረድ ለነቢ ሳባዎች በዛ ከነኑ ጋር ለሄዱት ናቸው እንጂ ለሌላ ኡመት አይሆንም ይላል። ወኢለይ ማላ ሐነፊያቱ ወልማሊኪያቱ ወሻዑ ከሲር ሚን ፉቃሃ ወዛሃበት አህመድያቱ ወልኢስሐቂያቱ አው አልሐናቢላቱ ወልኢስሐቂያ ኢላ አነሁ ለይሰ ኻሰ ቢረክብ ወሁወ ራጂህ ያኒ በረክቡ ኻሰ እስከው መል ቂያማ ይሄ ሁክሙ እንዳለ ነው። በሀጅ በኡምራ መጣ ከዛሬ ሙሳተን ኒሳ ይሄ ትክክል ነው። ወሃዛ ሙሰሊም ሙሳተን ኒሳ አው ለእሳብ ረሱልላህ ሁለት ጊዜ ተፈቀደ ሁለት ጊዜ ተከለከለ ይላል። ሙሳ በአም ኸይበር ተፈቀደ ሐታ የውም ፈቲ መካ ነበር። በኋላ አይዋና ፊኒ ቃል አዝንቱ ለኩም ቢስቲምታኢ ፊ ኒሳ ወኢነላህ ሐረመ ዛሊከ ኢላ የውም ቂያማ ሙሳ ተንሳ ምንድነው ዩጥያ ሰኢራን አው ሰውባን በስ ወቀጣ ሐለተሁ ሸሪዓ ጻርቀ ወነ ነገር ወይ መሆነ ነገር ሰው ነገር ይሰጣትና በስ بسيطة تبتو عدر قنا مرد قنا سوس قنا مالد بقى صار في تلك الساعة وفي ذلك الوقت شرعا مباح نبار ولكن بعد ذلك بعد فتح مكة خلاص تنسخوا عنه كذا بقى تفكر من بعد نقر هنده قل صحابة وش نسك لأولاج عند الرسالة شوم نبار أساس مامون نبار بأول الأمر الآن وهالا قل نسخوا له النسي درساته حرام بموت تسمان طوال الله يقول أن أباسه إشي متعى عدد بلو عالم ملو إكس إلى يعني ساي درسه وفي أسنا قرأوا لهم المجال الآن وإلى يدرسه قونا تأويل نورش لكن صحيح إذا الدم مسألة النساء الذي يقول ما وجهه نكال مؤقت المتال نكال مؤقت الشارع لا يتشارع ذهب كثير من الفقهاء ومن الشارعيته نكال يجاري سامن درس من نكال ما سجل يتشارع أي يتشارع وذا مالتي دوال كما أن نكال المحلل حرام أو نكال محلل حرام من دون مال ثم توقيت النصلة اللبثنا دون الساعة نكاله دون الساعة يا شو ذا نكاهنا ونا توصلنا الشارع ما قال أي يتشارع من الرجحات لأن متأثر لأن نكال متعة كان المؤقتة وكذا نكال المعلل أو المعلل مؤقتنا فكذلك أعوذ بالله سامد لور بلو ماسر أي شيء بقى وما قصة بساعته نستاذكن لو الليل لو يسر يعني هو يتسانى سيسر يتسانى بشارة لأنه سريو لبزوك دي لو الليل بلو يا قباتنا هنا قطع فتاتي اللوي لو هنا كده توسانى كده بلو مكا أسره قلت آينا لنورا في جلالة نقر قلت أفضل إن الرأي وإن ذهب إليه بعض الفقهاء إذن ليه المتعة الشارع من بارك أولا ودتنه هي سرية من بارك وسمينه كثير على سرية سيديا سيب كونك وليوان تاينو الساعة تفكرنا هنا عند ترى شيكي مدان كالتا سعدق عبق هي مذهب كما الرجال بقول يودك أنا جميع يعني مذاهب الثلاثة هي دبتنا بل كان فيها بتوسطنه تقعوموا تعالي والسنة فيها وش بهي دبتهم من أبا مرجع الدرسات شو فقاعوا الحنابلة مرجع الدرسات بزيه تكموت زانيناتان نلو لأنها جهة أباحها عارم بشبهة كما قال النووي في كتاب المنهج نجدهم بثم في كتاب الزنا وكذا كل جهة أباحها عارم على يهونا قبل ما المذهب يتسرر بدوياله بشبهة مرجع رايدة جفاو وسنة سرى بزيون بزي أبابات سرية من له جلس كمدرسات شو يسر سوال زناتو شايدلو ومياد وأما بأصل السرية ليس لسيد وأما استدلال هنفية على أن السيبة ليس لولي عليها حق مالته ليس بسهيل ليس للسيد ليس لولي ما السيد أمرا منه وكذلك دمو يعني فلا تدعو أن ينشي أزواج ونيله وكذلك فإن طلق فلا تدعو من بعد أن تزوج غير ميله ليس دالا على استقلالها بأقد النكاه لنفسها لراسها نكاة معصر بالشات السلام التي معلت أيضا وإنما إجبار اللبات لما لن بدليل الأحاديث الأخرى من ذلك أيما امرأة نكحت لغير إذن وليها فنكاحها باطل وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زوج المرأة نفسها ولا زوج المرأة غيرها وكذلك قول الله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم ومنه قوله جل وعلا فإذا قلتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إيه بمأكل ابن يسار إيه تتنسان بالطعام أكتو فتو عن نبر سيب نبر إدعا أكتو نبر كذلك مردس فلقا نبر كما جمعنا والدت قابة أستو أتعقبين بلو كلا ولو لم يكن الولي يشترط لنكاح السيد لم يكن إيش لذكر العدل من مأكل ابن يسار المدني معنى بأن نبر ونبر إذن أرجح الأقوال وأصحها وأعظمها وأحقها أن السيدة لا يجوز أن تستقل بالعقد لنفسها وإنما الفرق بينه وبين البكر يعني إفسا باقين تآول أيضا لم تأتي التدار ذكر كونتش نوعا من الإذن كاطيج ذنب تلالج يعني لما رفنه دمو ذكر كونتش أباطنا آيات أباط كونة ساتتبتن في ذراث نكال طانعال زنائهون جينا ما فرس مبتع الله زنا ما استدر يشلون الآن كدارو جن يسنا زنا يوندا ولكن وندم اغوت اغوت جنان وندم لج انذي ديكانه ساتول باليغا كونج ذكرن بتهون ما دار ايتشلو نعم فمن استمتع به من ونا فاتوهنا اجورهنا مهر مهرات استراچو اجرا جف اجن دوز بيرو ترى يا يدم خاصا ميروثال كيلو شاميروث مال اجر بيروثال يا مهر بيروثال اجور بيروثال نحلا بيروثال حبا اذا اقر على اك صدق وذا كسمت ذا اي معنى له نعم ولا جنى عليك فيما تراضيتم به من بعد الفريدة فتوصل ودي بالو بتأمروا ان انت بالو الشاشلات هيتوت كذا بيتعلم تنجل لهم كتسمع ما تشبت لذي تراضيتم تسمع ما تشبت من بعد الفريدة إن الله كان عليما حكيما الله وكنا قربنا كما هو أن يعني توقد جدا لنزل الله عليما فيما قبل ولا يزال كذلك عليما فيما بعد وكذا لنزل الله فيما قبل ولا نزل حكيما فيما بعد اسمان وصفتان دالتان على الله سبحانه وتعالى على ان الله متصف ايش بما تدلان عليه بالعلم والحكمه ازلا وابدا اذا نجري كار الاتصال مخبر يعني دون نواتو زغالب هي ان الاهون هو ما رأي ان الله كان الله اهون هو ما رأي وهذا معنى قول نهاتي يعني كان الاتصال مخبر بالاستمرار خبرها لقد سايلت لم يزل بما يفسر للذهن يلسن ايضا ان ذا ما يمتش كهونا بمعنى صار دون قلت بسم الله تعالى ويقول الملائكة سجد لأرض الله إبليس آبا وستق وكان من الكاذبين كان عنده سارة قاتل أهون يعني كذا يدولا بكذا الكفر نبر عنده سارة لتحولنا وقيل كان من الكافرين في علم الله وقيل كان من الكافرين أدم مثل جينوش نبر ومثل قلت ان ذا لو انجل مثل وصفر نبر فالعلم عند الله ان الله كان عليما حكيما لذلك اعطينا قبل ان يصل هنا الله جل وعلا اين سرطوا لنا اين فرضوا لنا لسيتو كذب الله تمفت من عنا فولا تنابط مهري ستاه الجبار ساتفك لتدار يعني ساتفك لتدار اي الجبار كذا دمو ياو سيئة كمبات مستعات كوسنات وعلا عندهم كرسات ديو كفتات اني جبار مستعات يولو مبتنا قدير سيتو اتشين الله عند باند يدردرنا اي اسكمتنا ثم قال جل وعلا ومن يستطيع منكم ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحون باذن اهلهن واتون اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا اوتين فانتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن نعم سمنات كتتكاتكو اي ما سنة بايدا الاسلام مهر المسلمنا مسمى من بانا قرال مهر المسلم على لاينتوها مستطونا لاينتوها مستطقوا شريعة وقت كم توتال فدات لتتكاتك اي قبل لملكة ملكة موتش لجاقر كونج يمدمو سيد كونج لهيتوتشوها لقوادنيوتشوها لهيتوتشوها لجوز لقوادنيوتشوها لهيتوتشوها لجوز لاخستوتشوها لنزي تسطو عينك بس ما تعطان هي مهر المسلمين فعل مسامعني الله سيوبك الناس يزم بالاتفاق يودد بالسوء دس عليه كذا في بزان بيان سبالة الله ينوما يستعم اسمع هذا شرط وانا يهونم باتفاق ده التن بكتل المرة بانا كان مبتوان سنه وقاتوا النساء صدقاتهن ينس مبتوك هنا بعد مبتون يوم اسمع هذا اللبت قيني او باقراتي عند اقراتي في النص لو قالت اباتي وما حرفتين يوصدوا قد اسمع ما شبري ازادوا سانتنا تيلو هي ده مسويو لسامي كباتن كل وجه عم يستطوع انك سطع وسنة رايكم قد الساد كل سنة هناك رأس هذا جنوبين جاء قلنا سينا وطيب هذا ابوك في العلوس الزواء تنفي السمعين وليور تشاتشون ومي جامسون من سويو أستيبو بطي النقر ما أبلا قال ده بطي نعم أستو جاهلنا وخالي جاهلنا እሱ ጃል ነው ጃል አ አስላም በአግባቡ ቢሆናት መጥቶላት ፈቀዳ ፈቅዶ በአግባቡ በሃይማኖት ዙሪያ ይሄ ሰው የሚያስከለክለው ምንም ነገር ሳይኖር ዱንያን ቢሎ ወይም ደግሞ እኔ ተርቻለሁ ብሎ ወዲያው ወይም ባለ መኪና ባለ ብሩ ባለ ቦርጩ ባለ ባርጫው ካልሆነ ቢሎ ከከለከለ عند شريعة بشرية فرد بيت ماسا أسرا ما يتشلا جنا عندي شكرا عند الزام بيور بيسابو في الزين كارونا وعلا بصماما لا ينوسي أكسون كالصاب وعلا ما قلعت على الجزوات انطلبت على الله لما ننياو ايه قد ده بتفسير إلا اللهم الهستوري كبار عندنا نجد أباس مثلا كلا زل بلوه إلا تجار ما يدون تألتو إلا السوت مش إلي بيه دفانه بيسكا تعالى السوت تهي الله يقدير فكرنا يا الله إذن السول الصام يورو كما مثلا شك أكوالي ونسان عندنا أباتور كانوا قدم أباتور الناس اللي يفلقوا سبيروا يفلقوا دين الكالونة يفلقوا يمتظنين هيدا زموت أبتامين أجمع إذن بيتش راساتو على مالا مصفار كاتم هؤلاء سيدنا أبا قرد إجاسوا لأقوالهم وآلتهم ثم قال جل جلاله وعما نواله ومن لم يستطع منكم كان نانت مكاتل خطاب المسلمين الأحراروج يعني طولا ساعة ما نام طولا ساعة نكال ماصر أكين لله سوء أن ينتهي هذا مستناتي حرائر مؤمن ونوس نصحانوت عووت مؤمن ونوت لما قبات يالشان سوء فمما ملكت أيمانكم يعني فينكر مما ملكت أيمانكم بقني أني جوتشاج ملكوا هذا كباري وتشاج ما قبات إشلالات من فتياتكم كثير الباري وتشاج المؤمنات تهون شرط منا والله على بإيمانكم أشيء إيماناتنا الله نعم يا قومنا بعضهم كفروا من بعضهم كفروا تشاتشو ناو تعيش النتا الله تشو متقابوتنا متردادوت إلى الله سبحانه وتعالى يا هون انقلي ولا على بإيمانكم ما من معرفة لقوبنا يا وشعي بهونو إمنا ذنب بطاقا يوستني داما يشيء الله ننجلي لا يا قومنا ما رسنا والله على بما يجاي عند تبالا عندنا يخلاص قلت داي إن يجب وجهه كنا من طول الظواهر الله طول السرائر والله أنا إيمانكم بعضكم من بعض كفيل وجه كفيل وجه هذا فانكوهن أقوات شو وفانكوهن أقوات بإذن أهلهن سيد وجهتون أسفق إداتش بإذن أهلهن باريا كونا واندم بيهم على قال صحيفة المكامات رأيتشال سيدم كونج على قال سيدوها سياس الله رأيتشالهمنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إيش عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر زاني نقول سيد سيفة الله نكام ياسر نزيب الله وأنك أياما منك والساري من عبادكم وإمائكم عباد لو أنه جمع عبد إماء جمع مثيل لأن ذو أنه سيتون دار واتشب دار سيد عندنا من ذو ولي نولى باري على أنه سيتون وأنه لماذا سيتون يعني كذلك دامو هورو كونتش سيد كونتش باتو عاتو النظر كونتش واندو كونتش عباتو كونتش من ذنه ولي ناتش واما بالغ هورو كهونا عباتو شرط ايضا لم لدستستنا عنده ودستن دلو انجي عند راسنو كهون مجلس اجلال واندو وليه اتفلقو هورنا اواق اتمدى درسة كهون هم عالف وأهور هور سعد الله وروك هذا هور الجمعة هذا بطور هذا جمع سعد الله وروك هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إبراهيم أخذ من سيد هارون عليه وعلى النصرة السلام فقال بني عليهن وادو جورهن بالمعروف تعال أجورهن على الشيء لا لباري أوتشيهن لا أهل لها رائر أوتشم يعني أشي مهو أي كرينا بالمعروف بأقباب بما جرى في الأرف بالمعروف بما أعرف عند الناس من حال الزوج والزوجة من يسار وفقر وكلة وكثرة تايتو يسرت هم من يسرم ونجينا عند الزوج تايتو ما يباري عن بطول لكن الله شرط هذا الرقم دلناو هر يماسريا نكا كالشان مالت له هر نسطة ومهر نيدا كليل لون محسنات غير محسنات شرط ستا قبار زنبرو عيدا محسنات عفيفات اذك قبل جنة اوه يورا الشوار انا غير مصافيات غير زانيات زنا مصر هونش كونش تامن كونش زنبرو باري عيدا ولا متخذات اخدان دمو وشما يلي عزيج فرين انتلو سنو فزمنا يا بابا وشما يلي عزيج مارن يا كنفر وداجين دي قبان كنفر وداج يبال على الله بقول له كنفر وداج استو جنة كنفر وداج عكرباته عيبنا بلا إذا نكال هبو فقط فتبينه نكال على الله تبوش كنفر وداج كون عكرباته يكب عوذ الله إذا شريط هذا الرجيم يسولي تنتهي لتولي تنال يكنفر وداج يبال نكال على الله وعناه كل غير مصافيات صفاء الزنانة كما في الحديث خلصت من نكاه ولست من صفاح السفاح الزنا، مهتنات عفيفات غير مستعفيات غير زانيات ولا متخذات أخدان، يعني صدائق خلائل لهذا الجمال كهونون. وأما زنا نسرا كهونا ودن يازج كهونا قشادة بارجة كهونا إيمان خليل لات أيشال، يعني لذا باريا هونا إيه ولا تمان تولا تامان هونا زنا ما تولا هونا بهل ما لازج هونا، يعني لضرورة بنيكا ما أقبل من خلال مين سأقول بنيكا أسرو ما أقبلته مالن من الناو يا خروا لما أقبل كان شالا نذير لما ترى شيء متعلنا من الله ذلك نعم أخذ. فإذا أهتنا مهتن كون باري أوتش فإن أتنا الفاحشة فاحشة زنا كسر فعليه نسمع على المهتنات من الأجاب بمهتنا بهراء روشنا يالله ويكفع جماس على باتش يا رجم وباري أيضا إجال القرآن እንግዲህ ሙህሰን ነበረች እንዳሁኑ ባዲጋ አቂዳ ሆና ትዳራላት ሆና ወላ ትዳርም ባይኖራ ዚና ከሰራች ባሪያይቱ ምንድነው አምሳ ትገረፋለች ማለት ነው። ረጅም የለም በባሪያ አምሳ ትገረፋለች ማለት ነው። ከማታ ረሱላህ ኢዛ ዘነት አመጽ አሃዲኩም ፈለጅድሃ ሀዳ ወላ ይሸሪብ አለያ ቶም ኢንዘነት ሳኒያ ፈለጅድሃ ወላ ይሸሪብ አለያ ቶም ኢንዘነት ሳሪተ ፈለጅድሃ ولا يسرب عليها ثم يبيعها ولو بغفير سندانوس مالك يعني مرسنات كهذا الرقب لو أمتعنا فإن أصدقائي سفير فإن استمع على المسلم العذاب يا باريا يوندون بذلك أي سالي لأنه لما أوتشوهون سيدة ونسوها باريا زناك سرات يهروان جماشة آيتوان جماش أنت قرفت قرفت تبالا أبدو بذلك أي سالي ونديو مالك ذلك لمن خشي العنة وقال ذلك لمن خشي العنة تأمينكم جهري والميش لو عنة اللي فراسونه من ذنه باريان مالنه ما أقباط أهون بتنقره مصرط مصرط ميش لو عنة اللي فراسونه الوقوف المشقة عنة الزنا وقيل العنة المشقة والحرج يا ولدي الزنا مكيناتو وابنيان شكر دار وقيل العنت كذا كان بزوم اي كران عنا بمارس يوستروس على الاسا اي قد بلسو عنات عنا عنتنا انجي عنات عنتنا اي جلو دين بتزواواري ولدي سيو تدار دين دو كريل لبزو دي كاقوية يونا وصيبا وصيبات فتر بطار الله اذن يوكا قفا مانا بزوم كي اهيب تبدار كين اهيب دوم الزلاي استوالهم نرى في التجارب التوقف في التجارب في التجارب أوقوال ذلك من الكشيء منك إن ذاك هنا لذلك وأن تصبروا خير لكم في التستعدسوا وأن تصبروا وصبركم خير لكم فأتكستاس الشارع لا تحالي لكنات باياك عذب لجوج إناكم يكتلا قاعدة الله لج بايمانوت خير والي مثل أبات المسلم إناتو كافي كونج بايمانوت مسلم يكتلا لعلي عند قلده ابو بريك اذا ابو يهودي قال سنتنا وبارينا دمو الناس اللي كتلال لله لجوچو باري عند يهونوا انت هرونا باري هون تيجا غيتا بنيكا كولد لجوچو يا باري اتو علي جبالال باري هونال يا نجر طباسا عند ينور بتتاكل تنش غزي طرو نو فمن يرسدي مينكو فمن يرسدي فعلي تسو عند طبال علي عند ومن الكر يمين نكانا يبال ذبلو ما عليهم سبيل هذا لأنه خشينا أن منك وأنت تخير والله غفور رحيم لا تدرك الله ما هي نازع إنه سكون له نور سفز أم ولا يعني من سره أن يلقى الله غدا يعني إيش هرا أن يلقى الله غدا يعني هرا فليزود حرائر الله نتقوه أن الله في جنة فلك يوم القيامة فليزوج حرائر الله فإن الهرة يعني ولو واحدة تقوم عن عشر إماء في إغناء وعفة الزوج هذا لما وجه نطلع هنا شاسيتي عندهم بالتور أصل حياة بارية مالتنا ما يقوموا عفة الرجل ربك على التلاش لازم رسك أراد تفكر بالإسلام لو الزمان كهر الزمان باري أما من سيمين قدرين من مستثنائي غضبين وأما باري أنك أسر مثل دكونا هم بتبالوا ما سفرتنا زاري أيضا لم باري أغرورو ما يقبل تفاسيتو شكو بدون تذكاشتوال يتصون لنا كوديني مدعو كذين قال الله أعلم توا وفتنا زمان ما قبلوا الله المستعان بتلاقيه فساد سفور تبرج الدعوص إلى الدعارة ودبركنا مقابل أنا واتل فضائية هي شر مصيبة على خلي الماجين ميبكين زاري عالم من دولك الله والطاع فتنا فلا طوفوا إلا من رحيم ربك بس إلا من عصمه الله والله وسلم قال يريد الله ليبين لكم الله كون يفلقوا من قذل النانت ليبرع الله كل خير ميدك ما تشينا قرما ما يبيه ما يهل لكم وما يحرم عليكم ويعد يكون لأملاك لا تشريد وكباتشون يفلقوا من قذل الله إرادة دينية سنن الذين من قبركم كان عندي بس تجينا برسا وشين من قادلنا عادة سيرة ليا شرائع مالنا سنن من قادل الذين من قادلنا كان بيا وشين برسا بتالي بتهريم يا انبياء وشين حرام نور بچر برا احلا نور بچر نبرا ويم دمو بوتا لهم كتنا كرمن دلنا يا عمتن باريان ماكبا درو لدرورة بستكر ايشار نبرا اند زاكان ابراهيم لمن اقب انتنان هاجرا اي احتمال اللي هر لها درقوات اشتار وهو نقرب خرد القوات من أقرب واسم أنبياء وشم كأرات بلاي كنبي وشلنا بروس جلاتشا إيجلاتشا ببرع إيه إنجلي كذي كأمتين تخصصوا بدين دي كأنبياء وش إذا لما لهم كأرات بلاي ما قباتوا سيتين كأمتون إنك أنبياء وش إذا أنبياء وش إيجال نبر إلى إذا في شريعة موسى أصل فكر نبر مين نقر ما لا بل بإيسا شريعة براساتشا إيجال نبر إلى وأما عند ذلك الساعة بإيسا شريعة كان بلاي فكر نبر ميت بالا بذن ما تدقف جنب يهوش يهو الله جل وعلا تلك ملكة خلال الله تشو الله دمو شكور الحليل نونا لازي بلا من دنو سيد كيسوات شوال مالا سيدو أهونم بيهون على تتفق أدو حكمة كتنا قروس عن دون دنو فتعام يركب الصعب والضلول يقطع الفيافية والكفار برعها يقطع لدفالي وطال لما إيشا لزيتي على طرون ورو إشتران ما نور ليه لما صلاة لما أدبس لما أبدا لما تطال لجوتني لفالي تقاتي كبات والصعب ملو الله ده مشكورة إذا لم ده مسجان إذا لم ولا ثالثة إذا لم تارين ده ذاته لسو عند سيسا ولا سو سيسا تهو همي لك تبي لك ولذا لم بيعوج فتعم تطال لسا وعيوت لهونو سيدنا القد بباد شوم إذا حتى يعني الله عز وجل عذاب لاله ناسخ نميل وقالوا راجي ناسخ أيضا نميل لا إلا كم يسامين بعد ولا أن تبدل دين نميل وتوسنا بدون نبر بل ينسبخوا يا أيها النبي إنا أهلنا لك أزواجك اللاتي آتيت جيرون من نسخه تعالى فرسل الله يعني الله ينسخ بالي دون نبر راجي قولوا قد إينا يا أنت نسخ مالك قدبوا أنت أعطت على بعض شوم بكا بيفليك هزام بلا ما قوات تشيرون نبر غير أنه على قبوا إنجي كذابوا هالا إلان نموذ جيد ونيوش نبضو النبيو سنة مرات باقع نبيو من جديد فزاور على قبل نعم سليمان اسكمتون على الاتفان على 90 امرأة 100 امرأة لداود نبراجة عرشين براجة من بان الاران كان بادي تكسر سليمان يعني يا متون براجة يا حديث انت اسكمتو اسكشين لداود انت زمان براجة إلان ايه انبياؤوش روم الله فضل الله تشوال درجة بك مثل قرائده ولقد من دون الله جل وعلا ورسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية بل قروري جنب يعوس الله تشوم كالله فليقوانه وهذا إبراهيم ربي هبني من السال وهذا كريم ربي هبني من الدولان طيب هذا من سنه الدعاء هذه ليش تلك مجمانه بس اسم دير من نور إلا منا بابوسا من تبقى يانتين انتين ورست يانتين زنا منهم بيهون كابر استهلوان يوانا بيطاقين نبس نقرانه هنا ميتا عنده يومنا كان ويتوبة عربو يومنا كان خير بشارة نستعي ما لم يكون كافرا أما إذا كان صالحا فلا تسأل عن فوائده فيك مباركة إذا ما تبنى هذا من قضاء عمله إلا من صدقة جارع أو إذا انتفع ولدي صالح يدعو له إذا بيوزن الذي من قبلكم ويتوب عليكم ألا تولى يدرك الله شنو إرادة شرعية هل إرادة إرادة كونية هي ترادف المشيئة إرادة الكونية والمشيئة بيودوا بيألعوا مكسة أي كريم إرادة الشرعية بيودونه ناقاركين بيهون مثلا لا يهون مثلا وتجتمع إرادة الشرعية والقدرية في حق المخلص دروما سعيد مخلص الدكتور والسنوات بشريان الزهر أبر فمنذان يعني ولد اهتمت فيك إرادة تعالي الكونية والشرعية. نعم. واختلفت إرادة الشرعية وتخلفت إرادة الشرعية في الكفار. ويريد لبينكم يريد الذي بينكم ويتوب الذين كانوا يتوب عليكم توبة لأدرك الله فلقى شوف يريد أن يتوب شوف إن النبي يريد أن يتوب لأدرك الله فلقى يودتال ويتوب على من يشاء إن الله يحب التوابين ويحب المتوبين توبة لأدرك الله فلقى توبة الزاجوات يودتال ففي أن إرادة الشرعية توافق ما حقه الله يحب المؤمنين يحب المتقين يحب الصابرين يحب التوابين يحب المطهرين هذا هو والله عليم حكيم وعطينا إبا بنيانا إلى السلام الله أكبر يا عبادي نفسك أولى في الليل والنار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم باري وچه تواتن ما ماتا تاتفا الله چو إذا منجر وچن بمون إمرا لهن ما رنبلون إمرا چهنو بلوالا على حديث مسلم الذي رواه أبو ذر يعني عن النبي في مروي عن ربي هو ثمت عن مضى الله ثم قال سبحانه والله يريد أن يتوب عليك أهم أكلفا الله لنا توب لها درجة فلقال لم دنو عندنا هي بدأ بطم أسفل الله كسنا سوى جزيلا يتوكرا في مجيساته وزيلا دعما أن دقال ولا يريد أن يتوب عليكم على ليلة لأكل البسر ويريد الذين يفعلون الشهوات شهوة نفلقوا سواج نكتاتا سواج أنت ميلوا ميلا عظيما تلقون الزنبار انتبت الزنبار يفلقوا ما ناتي النزي سميثنك عهوداوس نصار مجوز وين زناتو الزنا سنوج النزي أنت ميلوا ميلا عظيما كبار زنبار انتبت الزنبار يفلقوا إلال من دلناو ودى زنا كاك انتبتو الله رحمه الله انتبتو بزناو بنكاهو انتزا مرض نكاح انتزا زنا ويتنزا ذلك لا انتوت هيكال على ذلك لا نذكر يفلق لا الذين عبدوا الاخر الخبيثين والخارب الدستور يحب الخاربات لبان يواد لبان يواد بمود بمثنيا يواد يواد دنيا فكايدا سيري هنا اعوذ بالله ويوجد كافروش كايمانوت حرام بمسرات فلقيه داري ميتاو انت ميرا عظيمه تلك زين بالي هذا نفس ما ايش دندن حوله في العالم فعالم داري الى مسارات الرجال والنساء يتفلق بات علامة سيتوش تبرج عرضو صفور عرضو جيد يتفلق علامة اختلاف جيد يتفلق علامة بقى هذا هم دنا وذا الزين بل تعبد الزوجات كلكل بات علامة سيتيا عند الان كتب على كأيتي بلاي نبى على ما عنده سيدوش ودمين هذا لان ودمين هذا لان بقى كلاي لاي هي تنجر كوست زنا سيرون هي مواني الحمد هي أنت يسكن دم يبارك بشاشة أعوذ بالله ولا ينبغي أن يذكر في هذا المجلس ولكن يبارك تعليم له حكاية عنه جدي السر سيرو أتاس كذي أتاس كذي سر زنا كلاس كذي كذي دم كلاس كذي كتسمع مزنا يكون دم زنا سيرون أيضا من هي بابا عجيب المنافقون والمنافقون بعضهم بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف الدار نفس الشيء هذا ما نعيشه بل تعيشه العالم الإسلامي فضلا عن الدولة الكافرة عالم الإسلامي لربته صفور الصفور والتبرج قد من ينكر هذا في هذا الأصل متشددا إرهابيا معارضا مفسدا والله يعلم المفسد من المصلح نعم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله يشاد لأن هذا لي أعمل الله يا سلام شوف يريد لنا كل خير وكل سعادة يريد الله أن يخفف عنكم لأن هذا ما قال الإشاد الله من دين ما قال السلام أحكام الشرعين أقال من ذات جهال قرك على دين الزنا لي وقال بلا تارك يبارك عند التعذب إيه ودني وانجل عند التوت قال لبارك سبار عند مارك معروف عند التعصر كذا بمشكله من جد تتكلم مالنا وكذا كذا نحن زمان أصلاً باين وروب مالنا. هن دي يلي كان مسفرت بار خراب تيتين من كذا إيجاد من الله في جتين نورو بودا شلي فلان أكبر. تيتو شلون يستارا كبر بكلل تجيه بك تفتيش ما مات ما مات غوري يا أستاذ بكلل ما أنبك. سينتون وكارا ما دام إيجاد. هؤلاء داو على ما تبيش توينا كبر بيسم مربط. سنتو شو كاران دي نبر سنت هيكال جوشي ولا نبر سنت سيتوش كابن كابن كن دي نبر كادا كا زمان عالم يمين نجار كور عدا كا يدي بنا ولكن أينا فأينا وخلق الإنسان ضعيف كأنه جملة تعليلنا ولا يريد أن يريد الله يعني يريد الله أن يخفف عنكم يا كلا تشوف النكاح يسير أمر الشرع في تشريع الأحكام في النكاح من المهر والأكل وغيرها وخلق الإنسان ضعيفا يسير دمه دك ما تكل قال سيتكل كأن الجملة عند تأليل هنا بمعنى عاطف بنور مارد وقال خلق الإنسان ضعيفا من إنه خلق الله الإنسان ضعيفا دك ما تكل قال يسأل جملة دقامان وما أبثنا دي أشد من قوته وأبثنا مواله أو العذاب له بل ضعفوا أي عن النساء وعن الجماع الآن سيدي كما قلنا الجماع كما أدرك كما صدر دقام وتكرتون والسود لهذه كمات بكمات إذا توجد قدائنا وعاله هذه إلا أدركوا يتدارن هناك ظرف قدائي مسكين الله يقال له يستوزيج سيئين كفوت الجماع كمان ذلك عندما يستقر سلاو وقال ما قال عدر رقونه انجي بمسارته قل قسيس على ما سبروا رقوة الجماع شكرا عنده قده هنا ايضا يبا ينور مولاد ينور ما ولذلك كان نساء احب الشيء من امور الدول الى رسول الله كما في سنن النساء لم يكن شيء احب الى رسول الله بعد النساء من الخيل على لذي زند كثير بوالا عند فرصة بيوت نقر النبرة خبب إليه من دنياكم النساء وذلك كان الأنبياء يرغبون في ذلك بل عندهم دنيا شهوات النفس أرادتنا جو الأكل والشرب والنو والجباء مبرد مدرطات متنيار كوزا قلبا دركارا وكثت الجماع عندي كالقوتا قلبنا على النساء شيء آمن شرقتا ولذلك عندي سيدنا ذي زند ما تأشعر متعمل سيدنا وإذا تثبت بلو ودى ميمونة هنا بيستاذ ذاك نعيده إن المرأة تأتي على صورة الشيطان في مدان دان دي إن دي نقر كما تقال باشو ونقر كالنا فليأتي أهله فإن يرد ما في نفسي عالي وستنا يالو يعني مثال سيدا بكثبتك عالب ودى زنبال للا يا شر الشيطان الذي إيش حيجه بسبب هذه المرأة تقى ثابة دالة وإذا قال النووي وعلم أن شهد الجماع حبها الأنبياء الصالحون إلى يعني إيه بعد بابه أنتين ما إسكال قوتا أدرف قدان وزر بكثير دموا أدو من جميل استفراغات حتى النفس في الكمية وطانا كان قلنا بي قدا بجي ما نيوطاو ماني جينا بلا كان كثير نصر له ونصر سكر قوتان يقول لها إسلام الله كثير وقات كادم كيف يجب أن يكون كمية وطا كاشل كاملين براي كمية وطاو بسبب الجماع نيوطا استفراغات الوطان عربوش يبقى يقول ذلك كردت وقتنا لتطبق يعني كردت ذلك يعني رسوه تفوت عن ذلك ما يقول ذلك ما عنده هنا قلنا لأنه يقول ذلك بأينة الله بسطه فصيبه ما اتكر يشلال نو عندك ما يتروب وطانا يا عواج وطانا عواجنا قال لي يا الله الزراوة تهيده كل جميع عرافة عمي الزراوة